كل نفس ذائقة الموت ثم يا عبادي الذين خلق السماوات والأرض Oh. ما أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا فإذا ركبوا في الفلك بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى والذين جاوزوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكذا قد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي المقيم بالملحة مركز المنصورة الإذاعة الصوتية إدارة محمد الشربجي بن مزة الخدمة الصوتية الممتازة إدارة الباشمهندس رضا النجولي المقيم بالحصين مركز قنبلة. شكر الله سعيكم جميعا